خياط خد هات والجاي مفاجات الا عداني دمك لسه دمك يا عمي حريقه البركان مين فين انا جايز انا اتنين ايه جايز ولسه كاكيل ليه ده انا مش هرحمكم ازاي جاي وعمل في عبضاي ما توضع طب البالناي انا يتشرف طوى اهرب من انا مجنونة جاي بسلاح المسنونة جاي بطاولة كلكو في المانا واحد مش مضمون بيتسي حلبين يا كحوة كارب مش قد القوة يلا اسحب وتعالى ضرب اضرب وهركب عنو بالطول خد خد هات والجاي مفاجات مات الا عداني ده مدد دي الصدمات يا عوية دي بطخ عوانا جيت لك بخ بخ هدي ينصب له الفخ ناخ كلبي بتاعتك فيه مالك بس يا عسى اخوك السكر وعسى مش بيشوف ولا انا في الخوف طريقه منين ده انا اصلا الرزاق سيح دمك شعبان طم الزيبان مالبوش ابوش مع واحد ما تروش حوش واحد ام بجيوش حرفوش عيني ما شافت بدل الباب هاب بجردل وبيكتاب بداب بجرر جاي عالخلصان اسحب واتعامل الجمالية يا عام في زميلي مهم داسين اشرب اسمه كاتب في الحكايات ضرب تسين عندي اسمي ده شد الحاف خاف لما عطيته كشف متناف بس بحرف الكفار مروان يا عبيد تيت اهدى وخف زريت كيت اخرك يا بتكريت زيت شفتني اتخطيتك مروان من هنا جاي في ناش وانا اديله بكاش انا بتقطع بجرح واخبط يا دقك ما كرش تتحوج على مية يا دياب مني تيه شاك يا قطرين دباح ساح جتلي مع سفاح راح بش الحلو ده راح قص نديته سكينة عريك شيك مجرم على عبي كفاك انت يا راتيك كيك عارفك بتحبه بنت اللب بتاعتي سنيورتي وجمعتي لابس دبلتا عشان حبيتها بقول كنت عروستي انت اتمل سنيورة في سهاك صعب تصد يا لولاتك الطلاب بسلاح فتاك اخويا سمع عينا وينك يا سين خدري متعامل سفاح قاسي اخويا باقي الدفاح ده قدام السؤال يجرح سموح عرض المليون راجل باب الشعرية الدولة يا صفر ادولة ويحضر عيد حياتكم وفي كلمة اياد محمد يا رجولة لاعب بالاخصم كرة حمص عين